استمع إلى النص ثم أجب عن الأسئلة. 4 فصول. في السنة 4 فصول: الربيع والصيف والخريف والشتاء. في كل فصل 3 أشهر. الجو ممطر والأزهار متفتحة من كل لون في الربيع. الصيف بعد الربيع. الجو حار والفواكه كثيرة في الصيف. الجو معتدل وغائم في الخريف، والأوراق متساقطة فيه. الجو بارد ومثلج في الشتاء. لكل فصل أشياء جميلة.